بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخليله وصفيه وخيرته من خلقه، أدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يضل عنها إلا خاسر، فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار وما ذكر الذاكرون ربهم بالأسحار. أما بعد، فنستأنف دورتنا في شرح منظومة الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه على متن الورقات للإمام الجويني في علم أصول الفقه، وأظن هذا المجلس كم؟ 20؟ لا أظن أكثر، ولا 20؟ طيب، هذا المجلس 20. فكنا قد ذكرنا في ما تقدم من المجالس المقدمات المتعلقة بعلم أصول الفقه من حيث التعريف، وأيضا من حيث المبادئ العشرة المتعلقة بهذا العلم، ثم بعد ذلك ذكرنا الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية المتعلقة بعلم أصول الفقه باعتبارها أول ما يبدأ به، وذلك لعظيم آثارها ولأنها الزبدة والثمرة من دراسة علم أصول الفقه كما بيّنه الإمام الغزالي رحمة الله تعالى عليه في كتابه المستصفى. اليوم ندخل القسم الثاني من هذه المنظومة، وقد ذكرها الإمام العمريطي تبعاً للإمام الجويني كمقدمات منطقية لعلم أصول الفقه، وإن كان ما سنذكره من هذه الأبيات قرابة 15 أو 16 بيت، لن نتوسع فيها، هي من المقدمات الدخيلة على علم أصول الفقه. يعني في عصر الإمام الشافعي ومن بعده لم تكن هذه المقدمات ضمن علم أصول الفقه، إلى أن أتى عبد الجبار المعتزلي في كتابه العمد فذكر هذه المقدمات، وتبعه في ذلك بعد ذلك العلماء من الأصوليين كالإمام الجويني في كتابه البرهان، وأيضا الإمام الغزالي في كتابه المستصفى. وهذه المقدمات كما قلنا مقدمات منطقية، وقد صرح أبو الحسين المعتزلي بأن في كتابه المعتمد بأن هذه المقدمات ليست لها وطيد علاقة وكبير منفعة في علم أصول الفقه، ولكن بما أننا سوف نشرح هذه المنظومة لابد أن نأتي على هذه الأبيات فنفك رموزها ونبين ما يتعلق بها من إشكالات ومن مسائل. معلش لحظة فقط، نحن بين الظل والشمس. فأقول يقول الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه في نظم الورقات بداية من البيت 21، يعني سبحان الله، 20 بيت على 20 مجلس، وهذا من المناسبات غير المقصودة. طبعا ولن يكون هذا، وإلا سوف تكون عدد المجالس أكثر من 200 مجلس، ونكون قد يعني حققنا الرقم القياسي لشرح المنظومات. نحاول ماذا؟ أننا نختصر ما لا يحتاج إلى توسع وليست فيه كبير فائدة. يقول الإمام العمريطي رحمة الله تعالى عليه: والعلم لفظ للعموم لم يخص، والعلم لفظ للعموم لم يخص، وفي بعض النسخ لم يخص للفقه، وفي بعض النسخ لم يخص بالفقه، يعني كلاهما بمعنى واحد. والعلم لفظ للعموم لم يخص بالفقه أو لم يخص بالفقه مفهوما، بل الفقه أخص. وعلمنا معرفة المعلوم انطابقت لوصفه المحتوم، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على، وقيل حد الجهل فقد العلم بسيطا أو مركبا قد سمي، بسيطه في كل ما تحت الثرى، تركيبه في كل ما تصور، والعلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول، كالمستفاد بالحواس الخمس بالشم أو بالذوق أو باللمس والسمع والإبصار، ثم التالي ما كان موقوفا على الاستدلال. وحد الاستدلال قل ما يجتلب لنا دليلا مرشدا لما طلب. هذه تقريبا 9 أبيات، وستليها بعض الأبيات الأخرى، وهي مقدمات كما قلنا منطقية في علم أصول الفقه. فعلى منهجنا، وإن كان سوف نخالف المنهج في هذه الجزئية، فلن نذكر المسائل المتعلقة، وإنما نشير إليه إشارة أثناء شرح هذه الأبيات. قوله رحمة الله تعالى عليه: والعلم لفظ للعموم. والعلم لفظ للعموم، هنا تقديم وتأخير، أي بمعنى أن العلم لفظ عام أو من عموم الألفاظ، أو من عموم الألفاظ، لأن الألفاظ إما أن تكون خاصة وإما أن تكون عامة في مدلولاتها وما يتعلق بها من أفراد ومسائل. فقوله والعلم لفظ للعموم، أي أن العلم من الألفاظ العامة في متعلقاتها. ثم قال: لم يخص للفقه. لم يخص للفقه يعني أنه أخص من الفقه، وفي نسخة كما قلنا لم يخص بالفقه للبناء للمجهول، وكلاهما بمعنى واحد. مفهوما بل الفقه أخص، أي أن مفهوم العلم وكنهه وحقيقته ومتعلقاته ومسائله أعم من الفقه، والفقه أخص. والخاص هو ما يتناول بعض أحكام وأحوال وأوصاف العموم، يقال هذا عام وهذا خاص. ما معنى الخاص؟ الخاص هو بعض ما ينطبق عليه وصف العام في أفراده، لأن كل عام له أفراد، له مجموعة من الأفراد، فيكون الخاص هو ما اجتمع في وصف من أوصاف العام خاص به، أو في حال من أحواله، أو في حكم من أحكامه. طبعا وجه إيراد الناظم كما قلنا لهذه لتعريف العلم أولا، بعد أن ذكر الأحكام الشرعية وبقسمي الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فاستفتح بذكر تعريف العلم. ولعل وجه إراده لتعريف العلم أولا أن الناظم رحمة الله تعالى عليه تبعا لصاحب الأصل هو الإمام الجويني قد عرف الفقه، لأنه عرف أصول الفقه باعتباره مركبا، ثم سيعرفه باعتباره لقبا وعلما، فعرف الفقه وعرف ماذا؟ الأصول. ففي تعريف الفقه قلنا بأن الإمام الجويني قد ذكر بأن الفقه هو معرفة الأحكام. لا، ليس هذا تعريف الإمام الجويني، ولكن الإمام الجويني يقول بأن معرفة الأحكام. والإمام العمريطي رحمه الله قد ذكر ماذا؟ لفظ العلم، وبينا أنه قد خالف الأصل باعتباره ماذا؟ العلم بدلا عن المعرفة، وإن كان بينهما عموم وخصوص ذكرناه ماذا؟ في حينه. فحينما عرف العلم أو جعل العلم حد من حدود تعريف الفقه، لأن الفقه على التعريف الراجح والعلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة أو المكتسب من أدلتها التفصيلية، هذا هو التعريف، فلا بد أن نعرف أول حد فيه هو العلم. فلذلك بدأ بتعريف العلم، وحينما عرف العلم احتاج إلى تعريف ما يضاده وهو الجهل، ثم بعد ذلك عرف بقية أنواع الإدراك أو المدركات. فالعلم يقابله الجهل، ثم بعد ذلك يأتي الوهم أو الظن، ثم يقابله الوهم، ثم في وسطهما الشك. فهذه أقسام ما يسمى أقسام الإدراك. فلعل الناظم هذا هو الذي حداه تبعا للأصل إلى تعريف العلم. والمقصود بالعلم ها هنا العلم له مدلولان: مدلول شامل مطلق ومدلول خاص. لأنه لما قال والعلم لفظ للعموم لم يخص للفقه، بل الفقه أو بالعلم أو الفقه أخص، فإن العلم في اصطلاحات أهل الأصوليين وغيرهم ينقسم إلى قسمين: هناك العلم المطلق وهناك العلم الخاص. العلم المطلق هو العلم الذي أطلق في تعلقه، فيشمل العلوم الشرعية والعلوم الدنيوية، العلوم المشروعة، العلوم غير المشروعة، هذا هو العلم. ولا شك العلم بهذا الاعتبار أعم بكثير من الفقه. ويأتي العلم أيضا بالمعناه الخاص وهو العلم الشرعي، لأنه إذا جاء في لسان الشرع العلم، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. المقصود بالفقه هنا الفقه ماذا؟ العلم الشرعي. وأيضا ماذا؟ أقول رب زدني علما، المقصود بالعلم ها هنا العلم الشرعي، لما فسرها كما فسرها بعضهم. إن سمعت لبعض المتطفلين على العلم الذين جنوا عليه قال المقصود وقول رب زدني علما، ليس المقصود بالعلم الشرعي ولكن العلم الدنيوي من فيزياء وكيمياء وطب ونحو ذلك، لأنه هو السبيل لمعرفة الله جل وعلا، وهذا كلام المتكلمين والمناطقة والمعتزلة وغيرهم. ولكن العلم إذا أطلق في لسان الشرع المراد به العلم الشرعي الذي رتبت عليه الأجور العالية، والذي هو الوسيلة إلى عبادة الله جل وعلا. إذن هذا المعنى العام والمعنى الخاص للعلم. الفقه أيضا للفقه له ماذا؟ معنى عام ومعنى خاص. المعنى العام للفقه هو الفقه الشرعي، الفقه الشرعي. والفقه الشرعي يستند على ركنين اثنين، ألا وهما العلم والعمل، العلم والعمل. وبالتالي الفقه الشرعي يكون أعم ماذا؟ من جهة من العلم الشرعي، لأن الفقه الشرعي هو علم زائد عمل، علم زائد عمل، فيكون الفقه الشرعي أعم من العلم الشرعي. وقد يكون الفقه بمعناه الأصولي، الفقه بمعناه الأصولي وهو العلم بالأحكام الشرعية المتعلق ب أو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، فهو بهذا المعنى يكون أخص من العلم الشرعي. فإذا قيل لك ما الفرق بين العلم والفقه وأيهما أعم وأخص، فلا بد أن تبين هذا الفرق. إذا كان بالنسبة للعلم الشرعي والعلم والفقه الشرعي بينهما عموم وخصوص وجهي، وإذا كان العلم المطلق أو العلم الشرعي مع الفقه بمعناه الخاص، فلا شك بأن العلم بمعنيه المتقدمين أعم من الفقه عند الأصوليين. نعم. ثم انتقل الناظم بعد ذلك إلى بقية المدركات، وهي التي تقابل العلم كالجهل والظن والوهم وأيضا الشك. إذن قال رحمة الله تعالى عليه: وعلمنا معرفة المعلوم. علمنا مبتدأ ومعرفة خبر، ومعرفة ماذا؟ خبر، وهو مضاف، والمعلوم مضاف إليه. والمقصود أن العلم لما قال وعلمنا معرفة المعلوم، لأن المعرفة ما هي؟ هي إدراك الشيء. المعرفة هي إدراك الشيء، وزاد بعضهم إدراك الشيء على حقيقته التي هو عليها المطابقة للواقع. زاد بعضهم أن المعرفة هي إدراك الشيء على حقيقته المطابقة للواقع. فقوله وعلمنا معرفة المعلوم، أي مقصوده أن العلم هو إدراك المعلوم على حقيقته التي هو عليها، على حقيقته التي هو عليها. وقوله وعلمنا هنا أضاف ماذا؟ الخطاب إلى من؟ الضمير هنا يعود على من؟ على المتكلم وغيره. طبعا قوله علمنا لا يقصد به أهل العلم فقط، وإنما يقصد به ماذا؟ المخلوقين، فعلمهم حادث بخلاف علم الله عز وجل فإنه علم أزلي. فهو يريد أن يعرف لك علم المخلوق وليس علم الخالق، فإن علم المخلوق أخص ماذا؟ من علم الخالق، من وجوه كثيرة، منها أن علم الله عز وجل، أن علم الله عز وجل يعلم ما كان وما يكون وما لو لم يكن لو كان كيف يكون. فالله عز وجل يعلم ما كان وفات وما سيكون في المستقبل، ويعلم حتى المستحيلات لو كانت كيف سيكون أمرها. كيف يكون أمرها. بخلاف علم المخلوق فإنه حادث لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده وحصوله أو تبين أماراته. ولذلك قالوا في قوله جل وعلا ويعلم ما في الأرحام، قالوا إن هذا لا يعارض بما وصل إليه الطب الآن من معرفة ما في الأرحام من جنس المواليد وأشكالها وغير ذلك. لماذا؟ لأن علم الله عز وجل سابق قبل أن يخلق العبد، بل قبل أن تخلق الخلائق جميعها. فالله عز وجل علمه أزلي، بمعنى أن الله لم يكن والعياذ بالله لا يعلم الشيء ثم علمه، حاشاه سبحانه وتعالى. بخلاف الخلق فإنهم قد سبق علمهم ماذا؟ جهل. وعلمكم ماذا؟ ما لم تكونوا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء. فالشاهد أن علم العبد يلحقه ماذا؟ يسبقه جهل، ويلحقه ماذا؟ نسيان. ولذلك فنسي ماذا؟ ولم نجد له عزما، نسي. أما الله عز وجل، الله جل جلاله، فإنه لا يعزب عنه مثقال ذرة، كما قال ربنا جل وعلا أحصاه الله ونسوه، أحصاه الله عز وجل ونسوه، ما فرطنا في الكتاب من شيء. ولذلك علم الله عز وجل لا يسبقه جهل ولا يلحقه ماذا؟ نسيان. فلذلك أراد أن يعرف ماذا؟ علم المخلوق وليس الخالق. والذي يدل على أن الله عز وجل يعلم ما سيكون لو لم يكن كيف سيكون، أن الله عز وجل ذكر عن الكفار قال ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ولهذا قد يشكل على العبد أحيانا فيقول ويلقي الشيطان في روعه وفي قلبه هذه الشبهة، يقول كيف إنسان عصى الله عز وجل 60 سنة وكفر به ماذا 60 سنة، كيف يعذبه الله عز وجل إلى أبد الآبدين؟ لماذا لا يعذبه الله عز وجل مقدار السنين التي عصى الله عز وجل فيها وكفر بها؟ لماذا يكون عاقبته الخلود في النار؟ الجواب على ذلك أن هؤلاء لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. وهكذا علم الله عز وجل أزلا أن هؤلاء لا يصلح لهم حال، وأنهم سيستمرون في طغيانهم في عصيانهم إلى أبد الآبدين، فكان الجزاء لهم على وفق ما علمه الله عز وجل من أحوالهم. الأمر الآخر أن علم الله عز وجل واسع لا يحد بحد، وسع علمه ماذا؟ السماوات والأرض، بخلاف علم المخلوق ماذا؟ محدود قاصر. مهما علم الإنسان من علم فإنه ماذا؟ لا يساوي شيء ماذا؟ جنب علم الله جل وعلا. نعم. ولذلك نعم ثم قال لذلك قال علمنا، إشارة إلى علم المخلوق دون علم الخالق. ثم قال علمنا، العلم في اللغة هو معرفة أو ما تعرف به الأشياء، العلم في اللغة هو ما تعرف به الأشياء، ويطلق العلم ويراد به ما يستدل به على معرفة الأشياء، ما يستدل به على معرفة الأشياء. فإن العلم إنما هو أداة لتعرف حقيقة الشيء، وسيلة. ولذلك قال ربنا جل وعلا عن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة، وإنه لعلم للساعة، علم بمعنى أنه يستدل به على اقتراب الساعة. فالعلم هو وسيلة توصلنا إلى معرفة حقائق الأشياء ومآلاتها وأحوالها. ثم أصبح بعد ذلك ماذا؟ يطلق على حقيقة الشيء أيضا. يعني أحيانا هذا يرد في كلام أهل اللغة وكلام العرب، يكون أول الشيء يطلق على الوسيلة ثم يصير ماذا؟ يطلق على حقيقة الشيء. نعم. وهذا من باب إطلاق الصفة ماذا؟ على الموصوف. نعم. ثم قال معرفة المعلوم، قلنا المعرفة مصدر من عرف يعرف معرفة، والمعرفة هي الإدراك، المعرفة هي الإدراك. وأظن شرحنا شيء من هذا القبيل، فرق بين العلم والمعرفة أظن شرحناه الفرق بينهما، وأن المعرفة عادة تسبق ماذا بنسيان ثم يتداركها ماذا الإنسان، أظن شرحنا مثلها، وبينا أنه كيف انحرف المعتزلة في هذا الباب حينما فرقوا بين العلم والمعرفة، فجعلوا بأن المعرفة والعلم هي متعلقة ماذا؟ أن العلم متعلق، المعرفة متعلقة بالذات، والعلم متعلق ماذا؟ بالصفات. وكيف أنكروا صفات الله جل وعلا، أظن ذكرنا هذه. ثم قال المعلوم، معرفة المعلوم، المعلوم ماذا؟ اسم مفعول، أي مما من شأنه ماذا؟ أن يعلم. ما من شأنه ماذا؟ أن يعلم. وبالتالي خرج من هذا الأمور التي لا يمكن العلم بها، لذلك ماذا؟ علم الساعة مما حجب عنا، والعلم بذات الله عز وجل وحقيقة صفاته مما حجب عنا. فالعلم بما المعلوم، أي ما من شأنه أن يعلم، أي نستطيع ماذا؟ أن نصل إلى معرفته وعلمه. نعم. الآن قوله ماذا؟ معرفة المعلوم، المعلوم هذا ماذا؟ هو متعلق المعرفة، صح ولا لا؟ متعلق يعني معرفة ماذا؟ المعلوم. وإن كان يعاب على تعريف الإمام الجويني والإمام العمريطي في هذه تعريفه للعلم بأنه معرفة المعلوم، لأن من شروط التعريف ألا يذكر في حده ولا يكرر في جنسه بعض ماذا تقدم أو ما كان أولا ماذا في اسمه، لأن لما تقول العلم هو معرفة المعلوم، تقول المعلوم ماذا؟ هو اسم فاعل مفعول ماذا؟ من العلم. والعلم ماذا؟ لابد تحتاج تعرفه، فهذا ما يقتضي الدور. ومن شروط التعريف ماذا؟ ألا يكون من ماذا في حده الدور، يعني ما مثل ما تقول الماء، ما هو الماء؟ تقول الماء هو ذلك الماء الذي يجري في الماء. طيب أنت أول شيء عرف لنا الماء بغير ماذا؟ بغير الاسم الذي تريد أن تعرفه. نعم. نقول بأن متعلق المعرفة أو متعلق الإدراك إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. معليش تحملون في هذه المقدمة المنطقية، أدري أن أكثركم لا يحب المنطقة ولا يحب الفلسفة وذلك، ولكنها مقدمة نحتاجها. أقول بأن متعلق الإدراك والمعرفة إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالمفرد هذا ماذا؟ يتعلق به التصور للتصديق، لأن المعرفة والعلم إما أن يكون تصديقا وإما أن يكون تصورا، إما أن تصدق خبرا وإما أن تتصور شيئا أو فعلا، إما أن يعني حقيقة المعرفة والعلم إما تصديق أو تصور. فمتعلق المعرفة إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. المفرد مثل ما نقول لك السماء، فهنا ماذا؟ لما أقول هذه الكلمة السماء تحتاج مني إلى تصور أو إلى تصديق؟ الجواب تصور. أتصور ما هي هذه السماء؟ فأقول بأن السماء ماذا؟ هي سقف الأرض أو الدنيا، وتكون ماذا؟ لونها كذا، وفيها أجرام وفيها كذا، يعني أبدأ ماذا؟ في ذكر أوصافها. فبالنسبة للمفردات تتصور، فالمفرد ماذا؟ معرفة المعلوم. نقول معرفة المعلوم وهي إدراك المعلوم، فإذا كان المعلوم مفردا فإن الإدراك ها هنا يكون إيش؟ تصورا. أما إذا كان هذا الإدراك أو هذا المعلوم أو متعلق الإدراك إذا كان مركبا، فإن هذا التركيب إما أن يكون جملة اسمية وإما أن يكون جملة فعلية. نقصد بالتركيب هنا التركيب اللفظي، تمام؟ فتقول مثلا في الجملة الإسمية، تقول مثلا نعم الجملة الإسمية مثلا المبتدأ والخبر، زيد قائم، زيد قائم. فزيد قائم تحتاج منك إلى تصور أو إلى تصديق؟ إلى تصديق. لما تقول لي زيد قائم ثم أنا أجده ماذا؟ قاعد أو نائم أو جالس، فهنا ماذا؟ لم يطابق ما أخبرتني به حقيقة الأمر. ف فبالنسبة للجمل الإسمية المبتدأ والخبر وغير ذلك فإنها تحتاج مني إلى تصديق. أما الجمل الفعلية تقول قام زيد أو يقوم زيد، قام زيد في الماضي أو يقوم زيد، هذه تحتاج مني إلى تصديق أو إلى تصور؟ إلى تصور. التصور كيف ماذا؟ كيف قيامه؟ فلذلك يقولون بأن متعلق الإدراك إما أن يكون وصفا، إما أن يكون تصديقا، وإما أن يكون تصورا. ففي المفرد والجملة الفعلية يكون إيش؟ تصور، وفي الجملة الإسمية يكون تصديقا. ولذلك يقول الناظم إدراك مفرد تصورا علم، ودرك نسبة بتصديق وسم، كما جاء في المراقي. ثم قال رحمة الله تعالى عليه إن طابقت لوصفه المحتوم، إن طابقت، إن هذه تسمى إيش؟ شرطية. يعني هذا العلم هو معرفة المعلوم، ولكن ليس كل معلوم، ليس كل إدراك يسمى علم، لابد له من شرط آخر، ألا وهو ماذا؟ مطابق وصفه. إذن هو الآن يبين لنا أركان العلم. الركن الأول هو الإدراك بقوله معرفة المعلوم. الركن الثاني ماذا؟ المطابقة. مطابقته ماذا؟ إن طابقت لوصفه المحتوم، لابد أن يطابق. وبالتالي إذا لم يطابق الوصف تقول لي مثلا زيد قائم، ثم أجده ماذا؟ غير قائم. ففي هذه الحالة ماذا؟ يكون لم يطابق الواقع. وبالتالي الآن الركن الثاني من أركان العلم هو ماذا؟ هو مطابقة الواقع، أو كون المعلوم على حقيقته التي هو عليها. نعم. طيب وإن كان لا نستبق يعني الشرح، ففي هذا البيت فيه محترز عن أحد أقسام المدركات، وهي من يأتينا بها وله من الدعاء. طبعا أدعو لكم في السر والعلانية. لا ليس الوهم، لا، أقسام المدركات الأخرى، قلنا إما جهل وإما وهم وإما ظن وإما شك. لما قال معرفة المعلوم إن طابقت لوصفه المحتوم، لا ولا الشك، لا يعني الوهم، ولكنه ليس الوهم ولا السهو. من؟ كأني سمعت كلاما. أحسنت، الجهل المركب. لأن الجهل المركب هو إدراك، صح ولا لا؟ ولكنه لا يطابق حقيقة الشيء. لأن الجاهل الجهل المركب لماذا سمي مركبا؟ لأن جهله مركب من جهلين، الجهل الأول أنه لا يعلم حقيقة الشيء، والجهل الثاني أنه لا يعلم أنه لا يعلم. ولذلك قال القائل فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يعني أنك لا تعلم، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. طبعا وإن كان هذا في تقصد الفعل، الشاهد ماذا؟ أن الإنسان إذا كان لا يعلم وهو يعلم أنه لا يعلم هذا أهون. أما أنك لا تعلم وأنت ماذا؟ لا تعلم أنك لا تعلم، فهنا ماذا؟ المصيبة التي سوف تأكل الأخضر واليابس. وهؤلاء ماذا؟ هم الجهال، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سئلوا أفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. هو يظن أنه يفتي ماذا؟ الفتوى الشرعية الصحيحة، ويجهل أنه ماذا؟ يجهل. هذه المصيبة. نعم، الرويبضة والجهال. نعم، نعم. لا هذا أيضا، هذا أيضا يعني الآن هو المحترزات ذكرها، لأنه بعد ذلك سوف يعرف لنا الجهل المركب والجهل البسيط. ولكن ها هنا نقول يمكن أننا نستشف من تعريفه قيد ليخرج الجهل المركب، لأن الجهل المركب لا يطابق الحقيقة، هو إدراك صح ولكنه ماذا؟ على غير حقيقته. تمام. لأن إذا لم يكن الشيء ماذا؟ إذا خلى من الإدراك، هذا يسمى ماذا؟ جهل بسيط، لا تدرك، لا أعلم، جيت تسأل قل لك أنا لا أعلم، فهنا لم يتعلق نفسه بأي إدراك. إذا كان هناك إدراك ولكنه غير مطابق للحقيقة يسمى ماذا؟ يسمى الجهل المركب. تمام. ثم قال لوصفه المحتوم، الوصف ماذا؟ هو ما تعلق بالذات من الأحوال والصفات. الوصف هو ما تعلق ماذا؟ بالذات، هناك ذات وهناك ماذا؟ صفات. ما تعلق بالذات من الأحوال والمناسبات يسمى وصف. المحتوم، المحتوم ماذا؟ اسم مفعول من الحتم، والحتم ماذا؟ هو اللازم المستقر. الحتم ماذا؟ هو اللازم المستقر المضطرد الجازم، هذا هو الحتم. ولذلك من مسميات الواجب الحتم. نعم. فقوله ماذا؟ لوصفه المحتوم، هنا قيد ثالث، ألا وهو أن يكون هذا الإدراك المطابق للواقع يكون إدراك جازم لا يتطرق إليه ماذا؟ ريب ولا شك. إذن لا يكون العلم علما إلا إذا كان إدراكا مطابقا وجازما، مطابقا ماذا؟ لحقيقة الشيء في الواقع، إلا إذا كان إدراكا وجازما ومطابق لحقيقته في الواقع. طبعا إذا لم يكن جازما يدخل بعد ذلك إيش؟ الظن، وأيضا ماذا؟ الشك، وأيضا الوهم، كلها ماذا؟ غير جازمة. طيب، لا نخوض بعد ذلك في تعريف العلم، لأن المتكلمين لهم تعريف تؤخذ عليهم في قضية تعريف العلم. فمثلا تعريف الإمام الجويني وتابعه الإمام العمريطي بأن العلم هو معرفة المعلوم على ما به يعلم، طبعا هذا تعريف المناطقة وتعريف المتكلمين من الأصوليين، وأول من ذكره هو الإمام الباقلاني رحمة الله تعالى عليه، ثم تبعه من تبعه. وإن كان الإمام الجويني رحمة الله تعالى عليه قد ناقض هذا التعريف في كتابه البرهان، قد ناقض هذا التعريف في كتابه البرهان وأورده في الورقات. طبعا هذا من أحيان العالم يكون له رأي ثم يرجع عليه، يرجع عنه. نعم. الآن نأتي إلى قوله رحمة الله تعالى عليه، والجهل قل تصور الشيء على، والجهل قل تصور الشيء على. عرف الجهل لماذا؟ قلنا العلم عرفه لأنه تابع لتعريف الفقه، لأنه العلم بالأحكام الشرعية المتعلق به أو المكتسب من أدلتها التفصيلية. طيب لماذا عرف الجهل؟ لأنه إيش؟ نقيض العلم، وبضدها تتميز الأشياء. لما تقول الأبيض، إذا تريد تعرف الأبيض تقول ماذا؟ خلاف الأسود. إذا تريد تعرف المنكر تقول خلاف ماذا؟ المعروف، والمعروف خلاف ماذا؟ المنكر. تريد أن تعرف الشح تقول خلاف البذل والجود، تعرف الجود تقول ماذا؟ خلاف الشح. فبضدها تتميز الأشياء، لأن أفضل أنواع التعريف أن تذكر ماذا؟ ما يقابله ويضاده. نعم. ثم قال والجهل قل تصور الشيء على. الجهل ماذا عرفه العلماء اللغة؟ بأنه نقيض العلم، الجهل نقيض العلم. وفلان جاهل، ويقال للحالة جهالة، وهو التعدي في القول والفعل، التعدي في القول والفعل. وسميت الجاهلية التي كان عليها العرب أولا لأنهم كانوا قد أساءوا في أقوالهم وأفعالهم، ولأنهم قد جهلوا ولم يعلموا مرادا وشريعة ربهم. والجهل كما قلنا يقصد به التعدي في القول والفعل. ولذلك يقول القائل ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين. يعني هذا يقول لك يا أخي أن لا تجهل علي، لا تتعدى علي، لأنك إذا تعديت علي سوف أتعدى عليك ماذا؟ فوق الوصف طبعا. وهذا نوع من التحذير. ألا يجهل علينا أو لا ألا أحد حد علينا ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل عليه فوق جهل الجاهلين. نعم. طيب، ثم قال: تصور الشيء على التصور. قلنا ألم نقل بأن العلم والمعرفة إما أن تكون إدراك، إما أن تكون تصور ويكون تصديق، فنقول بأن التصور يدخل فيه التصديق، المقصود التصور العام. لذلك إذا تصورت شيئا فإنك تصدق الخبر أيضا، لذلك التصور أعم من التصديق. فقوله هنا التصور لا يقصد به ماذا؟ جزء فقط من الإدراك، وإنما يقصد به الجزئين وهو التصور والتصديق. نعم نعم لا، هو بالعادة يكون المركب ماذا؟ الإسنادي، لأن المركب الإضافي قد يكون ماذا؟ قد يعني المركبات إذا كان المركب إسناديا فهو مركب، مثل ماذا؟ المبتدأ والخبر. وأما إذا كان مركبا مزجيا أو مركبا ماذا؟ لقبيا، ففي هذه الحالة يكون بمنزلة إيش؟ منزلة المفرد. فلما تقول تأبط، جاء تأبط شرا، تأبط شر هذا إيش؟ اسم، وإن كان حقيقته حقيقة اللفظ أنه مركب لأنه ماذا؟ فعل وفاعل، ولكنه هنا ماذا؟ تتصور ولن تصدق. تمام. إذن نعم، مقصود المتكلم، مقصود المتكلم. نعم. خلاف على خلاف وصفه، أي على خلاف هيئته التي هو عليها، وهذا المقصود به ماذا؟ كما قلنا الجهل المركب. طبعا هذا التعريف منه للجهل فيه قصور. لماذا؟ لأنه عرف لنا الجهل فقط بالجهل المركب، أين الجهل البسيط؟ لأنه قال بالجهل، والجهل قل تصور الشيء على خلاف وصفه الذي به على. هذا تعريف لإيش؟ تعريف للجهل المركب. ومن شرط التعريف أن يكون إيش؟ جامعا مانعا. أين بقية ماذا؟ أنواع الجهالات كالجهل البسيط. نعم. ولكنه الجهل البسيط هل هو معرفة؟ لا، ولا تصور، لأن المعرفة قلنا تصور أو تصديق، والتصور هنا المقصود به المعرفة والإدراك، فالجهل البسيط ليس إدراك أصلا، لذلك يخرج من هذا التعريف. نعم. فهذا فيه قصور لأنه لم يذكر القسم الثاني وهو الجهل البسيط. نعم. في البيت الثاني سوف يورد تعريفا آخر، وكأنه ماذا؟ لا، كأنه يضعفه، وكأنه ماذا يضعفه؟ كأنه هو يأخذ ماذا بالتعريف الأول، وهذا التعريف فيه قصور كما بينا. ثم قال: الذي به على، على به على، طبعا به جار ومجرور متعلق بقوله على، وعلى بمعنى السماء، فإن الشيء لا يسم إلا إذا ذكر على حقيقته. لا يسم الشيء، فإنك إذا زدت في حده أو نقصت تكون ماذا؟ قد أخللت بتعريفه. به على أي به عرف وبه سما. تمام. وقيل، قيل هنا ماذا؟ يورد لك ماذا؟ تعريفا آخر للجهل بصيغة التمريض كأنه لا يرتضيها. قال: وقيل حد الجهل فقد العلم. وقيل يعني هذا تعريف ثاني للجهل، وقيل حد الجهل فقد العلم، أي قيل، قال قائل دون ماذا؟ بيان لحقيقة أو كن هذا القائل. قيل حد الجهل يعني تعريف الجهل، لأن الحد بمعنى التعريف والمفهوم. قيل حد الجهل فقد العلم، وهذا أحسن من التعريف الأول، لأن فقد العلم إما أن يكون كليا وإما أن يكون جزئيا. فقد العلم وخلو النفس من العلم هذا يسمى إيش؟ الجهل البسيط، لا تعلم. وفقد العلم قد يكون فقد أحد أركانه، كأن تفقد ماذا؟ تفقد مطابقة هذا الإدراك للواقع، فيسمى في هذه الحالة جهلا إيش؟ جهلا مركبا. فلذلك التعريف الثاني أن الجهل هو فقد العلم هو الأولى والأفضل، وإن كان جاء به بصيغة التمريض. بسيطا أو مركبا قد سمي، أي سمي الجهل بسيطا، نعم سمي وهذا مفعول له، أو مركبا هذا معطوف على الأول. سمي بسيطا، البسيط هنا خلاف المركب، لأن البسيط قد يأتي المعنى الواسع، لذلك سميت الأرض أرضا لأنها بسيطة، وكلما انتشر واتسع يسمى بسيطا. ويأتي البسيط خلاف المعقد والمركب، تقول هذا شيء بسيط معناه ليس فيه تعقيد ولا تركيب. ولذلك عاب بعض اللغويين قولك ماذا هذا شيء بسيط، تقصد به ماذا؟ شيء سهل. وإن كان بعضهم ارتضاه من باب ماذا؟ المناسبة، حيث أن الأرض إنما سميت بسيطة لانتشارها ولسهولتها والأولى أن لا يقال ماذا أن هذا شيء بسيط، ولكن يقال هذا شيء قليل أو شيء ماذا صغير أو نحو ذلك. ثم قال سمي، ثم قال سمي مركبا. المركب ماذا قلنا؟ المقصود به الجهل المركب، لأنه مركب من جهلين، الجهل الأول أنه لم يدرك حقيقة الشيء، والجهل الثاني أنه جاهل أنه يجهل، جاهل أنه يجهل. نعم. ثم شرع في شرح البسيط وفي شرح المركب بضرب المثل، لأن التعريف قد يكون ماذا؟ بالمثال. ثم قال بسيطه، أي بسيط ماذا؟ الهاء ترجع على من؟ على الجهل. بسيطه ضمير كما قلنا يعود على الجهل. ثم قال في كل ما تحت الثرى، هنا جاء بمثال. الآن كل ما تحت الأرض هل نعرفه؟ هذا مما أضمر وأخفي فأنت تجهله، وإن كان بعضهم ماذا قد عاب عليه هذا المثال، إذ أن الجهل لا يسمى جهلا إلا إذا تحرك إليه مقصد الإنسان وكان في مكنته، تحرك إليه مقصد الإنسان وكان في مكنته. ولذلك الآن جهلنا بكيفية أسماء الله عز وجل وحقيقتها هل يسمى جهلا؟ عند أكثر أهل العلم لا يسمى جهلا. لماذا؟ لأنه لا يدرك أبدا. وعلمك ماذا بالساعة، متى الساعة، لا يسمى جهلا، لأنها لا يمكن أن تدرك ماذا أبدا، ولا يتوجه القصد إلى معرفتها أصلا. ثم قال تركيبه في كل ما تصور. تركيبه يعني إيش؟ تركيب ماذا؟ الجهل المركب. في كل ما تصور، أي تصور ماذا؟ نعم، على غير وجه حقيقته. فالجهل المركب هو التصور الذي يكون على غير وجه حقيقته. ثم بعد ذلك شرع في تقسيم العلم، يعني بعد أن عرف الجهل رجع مرة أخرى إلى العلم، فقال العلم إما باضطرار يحصل أو باكتساب حاصل فالأول. العلم أو العلم إما باضطرار يحصل، هذا ما يسميه العلماء بالعلم الاضطراري، وما زال ها هنا يعرف علم المخلوق وليس علم الخالق، لأن علم الخالق حاشاه أن يقسم إلى علم اضطراري وعلم كسبي أبدا. فعلم الله عز وجل واحد، وعلمه أزلي لم يسبق بجهل ولا يلحقه نسيان، وهو محيط بكل شيء، يعلم ما كان وما يكون، ولو لم يكن كان لو كان كيف يكون. فعلم الله عز وجل لا يحد بهذه التقسيمات، العلم الضروري والعلم ماذا؟ النظري أو الكسبي. نعم. ثم قال والعلم إما باضطرار، يعني هنا كما قلنا هنا أضمر فيه ماذا؟ محذوف، مقصود به العلم الحادث وليس العلم الأزلي. والعلم إما، هذا يسمى حرف ماذا؟ حرف تفصيل. تقول العلم إما وإما، إما كذا وإما كذا، وأحيانا ماذا؟ إما الثانية لا تذكر كما لم يذكرها هو الآن. فإما أنها، فإما هذه إما أن تذكر بعد تفصيل الثانية أو أنها ماذا؟ لا تذكر. فقوله والعلم إما أن يكون هكذا وإما أن يكون هكذا، يعني يبين قسمين. نعم. قال والعلم إما باضطرار يحصل، باضطرار ماذا متعلق بماذا؟ بإيش؟ لا بيحصل، يعني يحصل باضطرار، يحصل ماذا؟ باضطرار. والاضطرار هو ماذا؟ هو الاحتياج إلى الشيء. تقول ماذا؟ أنا مضطر لكذا. ما معنى مضطر لكذا؟ بمعنى أنني ملجأ ومحتاج إليه حاجة عظيمة لا تنفك أو لا أنفك عنها، هذا معنى الاضطرار. نعم. ومقصوده ماذا هنا؟ الاضطرار العقلي، الاضطرار العقلي بمعنى ما يدركه العقل ماذا؟ من غير تكلف، من غير ما حاجة إلى إعمال ونظر واستدلال، يدركه بداهة. الآن وجود السماء في علو والأرض في سفل تحتاج منا إلى إعمال ونظر واستدلال؟ لا. اجتماع النقيضين أو استحالة اجتماع النقيضين يحتاج منا إلى استدلال، يعلمه كل أحد، ويدخل في ذلك ما علم من الدين بالضرورة وما تواتر فيه الخبر. ولذلك الله عز وجل أحيانا يعبر عن المتواتر من الخبر بلفظ النظر، لأن المتواتر يحصل به العلم اليقيني كأنك ترى الشيء. لذلك لما جاء الإمام القيم رحمه الله في بيان رؤية الله عز وجل يوم القيامة وأنه حديث متواتر، قال بعد أن جمع طرقه قال كأنك تنظر النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، كأنك تنظر. ولذلك الله عز وجل يقول لنبيه ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم رأى أصحاب الفيل؟ ما رآهم، ولكن المقصود به رؤيا العلمية لأن هذا الخبر متواتر يقيني. ولذلك الله عز وجل سمى العلم اليقيني سماه ماذا؟ البصيرة، لأن الإنسان ينظر بعين قلبه كما ينظر بعين وجهه. فكما أنك لا تشك فيما تراه بعينك كذلك لا تشك فيما تواتر عندك وحصل اليقين فيه. ولذلك قال الله عز وجل قل هذه سبيل عن النبي صلى الله عليه وسلم ادعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة. والإمام القيم رحمه الله له كلام نفيس في هذه الآية في مفتاح دار السعادة، يقول لما كانت الدعوة إلى الله عز وجل من أشرف مقامات العبد وأجلها وأعظمها فإنها لا تنال إلا بالعلم بما يدعو به وإليه، بل لا بد للمرء أن يصل في العلم إلى حد الوسع الذي يمكن أن يصل إليه. فهذا هو ما سمي بصر. فلذلك قوله نعم هذه كلها أخذناها ماذا؟ قضية ماذا؟ الاضطرار. الاضطرار يدخل فيه ماذا؟ ما تراه بعينك. لذلك بعد ذلك سوف يفصل، يضرب لذلك أمثال كما كالذي يدرك بالحواس، يعني تراه بعينك. ويدخل في ذلك أيضا ماذا؟ ما تدركه بقلبك كاليقينيات والمتواترات والمعلومات من الدين من الضروريات. نعم. ثم قال أو باكتساب حاصل فالأول، أو باكتساب يعني العلم الأول هو العلم الضروري، والعلم الثاني ماذا؟ الذي يحصل به اكتساب. قوله أو يعني وإما، هنا إما الثانية، إما باضطرار وإما باكتساب، لم يأتي بإما الثانية وإنما قال أو. أو باكتساب حاصل أو حاصل فالأول، ثم بعد ذلك ماذا؟ رجع مرة ثانية إلى تعريف العلم الضروري. ثم قال أو هنا قلنا في مقابلة إما، اكتساب افتعال من كسب، افتعال من كسب. وهناك فرق بين الكسب والاكتساب، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لها ما كسبت وعليها. هل هناك فرق بين الكسب والاكتساب؟ بين الفعل والافتعال. نعم، لأن الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، فالافتعال معناه فيه نوع من الجهد والتكلف، بخلاف الفعل يكون أدنى من ذلك في الجهد والتكلف. فاكتسب أعمق معنى من كسب، لأن الاكتساب تحتاج إلى جهد وتحرك ونظر واستدلال. نعم، فالأول كما شرحنا في كثير من المواطن، فهذه تسمى فاء الفصيحة. فالأول المراد هنا إشارة إلى قوله ماذا؟ ما يحصل إيش؟ بالاضطرار. نعم، يعني الآن يعرف لك العلم الضروري، ثم قال ماذا؟ كالمستفاد بالحواس، يعني هذا أعطاك مثال واحد فقط، المستفاد بالحواس الذي تراه بعينك وبصرك وتسمعه بأذنك وتلمسه ماذا بيدك أو تشمه بأنفك أو تتذوقه بلسانك، هذا لا تشك فيه. الآن الحار لو لمسته ماذا؟ لا يخالفك فيه أحد بأنه حار، والبارد بارد، والأبيض أبيض، والأسود أسود، وهكذا، إلا إذا اختلط تصور الناس وفسدت طبائعهم فيصير ماذا؟ الأعشى ينظر إلى الشيء ماذا؟ على غير حقيقته. وكم من عائب قولا صحيحا وآفته من الفهم السقيم، ربما أعشى أو رب أعشى يقول لأبيض بأنه رمادي والأسود بأنه أحمر، فالعيب فيه هو، ولكن إذا سلمت الحاسة أدركت الشيء على حقيقته بلا ممارات ولا اختلاف. ثم قال كالمستفاد بالحواس، الحواس جمع حاسة، وهو ماذا؟ ما تنقل أو ما ينقل بها إحساس الشيء أو الإحساس بالشيء، كالنظر والسمع وغير ذلك من أنواعه. ثم قال بالشم أو بالذوق أو باللمس، هذه الحواس الخمس يعرفها ماذا؟ العام والخاص. طبعا طرق العلم، هو أشار إلى طريق واحد، هناك طرق أخرى للعلم الضروري، العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال. العلم الضروري فيه أمران اثنان، أول شيء أنه لا يحتاج إلى نظر واستدلال، والأمر الثاني أنه يقيني، أنه إيش؟ يقيني، لا يتطرق إليه أي احتمال. تمام، أولها نعم في العلم اليقيني، لا أبدا، لأن هذا عبارة عن نظر واستدلال. نعم، لأن الفراسة إنما هي استدلال بالأثر على حقيقة الأمر والفعل، فالبعرة تدل على إيش؟ على البعير، والأثر يدل على إيش؟ على المسير، وهكذا. فالفراسة ماذا؟ يقولون من كانت عنقه طويلة فهو كذا، ومن كانت جبهته ضيقة فهو كذا، ومن كان أنفه فيه عوج وفيه نزول فهو كذا، يعني استدلال. ولذلك يذكر الإمام الشافعي رحمه الله وكان متفرسا، والفراسة أن فراسة المؤمن لا تخطئ عادة، وهي ماذا؟ نعم، لا ليس يقيني، ولكن هذا في آخر الزمان، فراسة المؤمن في آخر الزمان لا تكاد تخطئ، وذلك لأن من أسباب نيل الفراسة كما قال الإمام القيم رحمة الله تعالى عليه أنه التنزه من الفواحش الظاهرة والباطنة. ولذلك لما ذكر الله عز وجل عن عاقبة قوم لوط قال إن في ذلك لآيات ماذا؟ للمتوسمين. المتوسم هو المتفرس، تقول توسمت أي تفرست، فمن كان باطنه نقيا وظاهره تقيا وكان صادقا في لسانه فإنه لا يكاد خصوصا في آخر الزمان أن تخطئ له ماذا؟ فراسة، أو أن تكذب له رؤيا، لا تكاد رؤيا المؤمن في آخر الزمان تخطئ. ولعل هذا من السلوى التي يسلي الله عز وجل بها عباده المؤمنين في زمن الغربة، في زمن الغربة. فيذكر أن الإمام الشافعي رحمه الله مر في سفره برجل فاستضافه وبالغ في إكرامه، فتفرس فيه فقال والله هذا وجه سارق، أبدا وجه سارق، ووجه يعني فيه كل أنواع الإجرام. فلما رأى إكرامه وبالغ في إكرامه قال والله لعلي قد كذبت في فراستي. فلما قضى الأيام الثلاث وهم يعني الانصراف قال فإذا به يأخذ بتلابيب ثيابي ويخنقني خنقا فيقول أين الأجرة؟ فقلت له أي أجرة؟ قال هل كنت في بيت أبيك وأمك؟ يعني صدقت فراسته. فالشاهد من أن الفراسة أحيانا عبارة عن استدلال مثل تعبير الرؤيا، كلما كان الإنسان أوسع علما وأعرف ماذا بالأمور كلما كانت رؤياه أسد، ولكنها قد تخطئ أحيانا، قد تخطئ أحيانا، لكن ليست علما يقيني لأن مبنية على النظر والاستدلال. فمن العلم الضروري ما يعلمه الإنسان من خاصة نفسه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، الإنسان أعلم بنفسه من غيره، إن كنت صادقا أو كنت كاذبا أو كنت مخلصا أو كنت مرائيا. فلذلك جاء في الحديث استفتي نفسك وإن أفتوك وأفتوك، أنت أعلم، بل الإنسان على نفسه بصيرة. فما يعلمه الإنسان من خاصة نفسه هو أقوى أنواع العلم الضروري لا يماري فيه أحد، يعني لا يمكن الإنسان أن يخالفك ماذا في قصدك أو في ما تعلمه من نفسك. ولذلك ترى بعض الناس الذين يقدحون في النوايا ويفتشون في الطوايا، فإن هؤلاء والعياذ بالله من أنكى الناس. تعرف النوكة؟ الحمقى. نعم. لذلك يعني أظن الإمام الجوزي رحمه الله عنده كتاب يسمى النوكة أو الحمقى. نعم. وأيضا أظن الجاحظ أيضا أو الجاحظ أيضا. فالشاهد ماذا؟ أنه يعني هؤلاء ماذا من أكثر الناس حمقا. تقول له يا أخي والله ما أردت هذا، يقول لك لا أبدا أنت أردته. سبحان الله، يعني دخل مش لشق صدرك وفتح قلبك ونظر فيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة، بل الإنسان على نفسه بصيرة. ولذلك الله عز وجل يوم القيامة إنما يشهد الإنسان على أفعاله من نفسه. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. نعم. الثاني ما يعلمه كل إنسان ماذا؟ بداهة، من غير تكلف، من غير مقدمات ونظر واستدلال، أشياء ماذا؟ يقينية، ما تحتاج حتى الصغير. لو تقول الصغير أيهما أكثر، ثلاث حبات حلوى أو حبة حلوى، يقول لك ماذا؟ الثلاث، بل يأخذها ويدع ماذا؟ الواحد. ها علم يقيني، أما أنه ما دخل مدرسة ولا روضة ولا أي شيء، علم يقيني، يعرف ماذا؟ أن الكثير ماذا؟ أنفع من القليل مباشرة، وأن الضدان لا يجتمعان، وهذا العلو الأشياء اليقينية. الثالث ما يعلمه الإنسان بواسطة الحواس الخمس، وهو ما ضرب له الناظم مثلا. رابعا ما يعلمه الإنسان من الأمور المتواترة، المتواترة يعني الشيء الذي أتى بطريق متواتر لا يشك فيه الإنسان. ولذلك قلنا في قوله جل وعلا ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فعل ربك بعاد، وغير ذلك، لأنها ماذا؟ نقلت إلينا ماذا؟ بالعلم اليقيني المتواتر. ثم قال ثم التالي، التالي المقصود به ماذا؟ العلم المكتسب. بعدما عرف لك العلم الضروري أتى إلى العلم المكتسب. نعم. ثم التالي، التالي اسم فاعل ماذا؟ من التلو، وهو هو التتبع والتابع. نعم. وإن كان بعض اللغويين يقولون أن بدل التالي تقول الآتي، لأن الآتي الذي يأتي أبلغ من الذي ماذا؟ يتلو. تقول مثلا وقد أشار الناظم في إلى هذه المسألة في الأمور الآتية، أفصح من أن تقول ماذا في الأمور التالية. نعم. قال حده ما كان موقوفا على استدلالي، يعني أن العلم النظري أو العلم الكسبي المكتسب هو الذي يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. ما طبعا هي اسم موصول بمعنى الذي، أي هي العلم الذي يحتاج إلى استدلال. ما كان موقوفا أي توقف في إدراكه على الاستدلال والنظر، إلى الاستدلال ماذا؟ والنظر، يعني طلب الأدلة. ثم قال وحد الاستدلال، ثم بعد ذلك عرف لك ماذا؟ الاستدلال، لأنه الآن لما عرف العلم المكتسب بأنه ماذا؟ ما يحتاج إلى استدلال. ما هو الاستدلال؟ قال وحد الاستدلال قل ما يجتلب، وحد الاستدلال قل ما يجتلب، اجتلب من ماذا؟ ما يطلب أو يطلب، يعني ما يجتلب يعني ما تطلب له ماذا؟ دليلا ومرشدا، لأن الدليل ماذا هو؟ المرشد، الدليل هو المرشد. الدليل ليس هو النص وليس هو الأمارة، ولكن الدليل هو الذي أتى بالأمارة. لا، الآن الدليل هو الذي أتى به، هو الذي يسمى دليلا، ثم بعد ذلك جعل ماذا؟ لمتعلقه. تقول مثلا فلان، فلان هذا الدليل، الدليل ماذا؟ هو الذي يسوقك ماذا؟ في الطريق، ويسمى الحادي، الحادي أو الدليل، لأنه ماذا؟ يدلنا. فالدليل يطلق ماذا؟ على الفاعل وليس على الوسيلة التي تكون به. ثم بعد ذلك صار الدليل يطلق على المتعلق. نعم، مرشدا لما طلب، أي أن الدليل كما قلنا هو المرشد الذي يرشدنا إلى المعرفة ويرشدنا إلى حقيقة الأشياء. نعم، والدليل إما أن يكون دليلا عقليا، وإما أن يكون دليلا شرعيا، وإما أن يكون دليلا وضعيا. الدليل الوضعي مثل ماذا؟ الإشارات، اتبع الإشارات حتى تصل ماذا؟ إلى مكانك. أنت ماشي في طريق تريد مدينة من المدن، اتبع الدليل معناه الإشارات، وهذه أدلة ماذا؟ تسمى أدلة وضعية، أدلة وضعية. وهناك ماذا؟ الأدلة العقلية. دليل العقل ماذا؟ هو ما ندركه بمحض عقولنا، مثل أن الواحد أصغر من الاثنين، وأن الضدان لا يجتمعان، نحو ذلك من الأدلة العقلية. وأما الدليل الشرعي فمعروف، الكتاب والسنة والإجماع وباقي الأدلة الأخرى. نعم، وبهذا نكون قد أنهينا الجزء الأول من هذه الأبيات، أو أنهينا هذه الأبيات، وندخل إن شاء الله يوم غد في بقية الأبيات المتعلقة بهذه المقدمة. نعم، نعم، نعم، على نفس الإشارات تسمى دليلا. نعم، حتى يعني الآن الأصل أن الدليل هو الفاعل، هو الذي جلب لنا الإرشادات وجلب لنا ما نصل به إلى المعرفة، ولكن بعد ذلك صار المجلوب هو الذي يسمى دليلا، صار المجلوب هو الذي يسمى دليلا. نعم، نعم، لا يسمى مكتسبا العلم الضروري، لا يسمى ماذا؟ لا يسمى مكتسبا أكيد، لا أبدا. يعني الآن ما المقصود بالاكتساب؟ قلنا افتعال، بذل جهد ونظر واستدلال، وضع مقدمات حتى تصل إلى النتيجة. الآن ماذا؟ إذا أقول لك هل السماء في علو؟ أين السماء؟ تقول ماذا في علو؟ هل تحتاج إلى مقدمة وكذا؟ لا. ولكن إذا قلت لك ماذا؟ أي أمر من الأمور التي تحتاج إلى نظر وإلى استدلال، فبعد ذلك تحتاج إلى إعمال قواعد ونظر وغير ذلك من الأمور. فهذا الفرق بين العلم الضروري والعلم المكتسب. أقول لك هذا الشيء يا بني انظر، هل هذا الشيء حار ولا بارد؟ هل يأخذ ورقة وقلم؟ الدليل الأول، الدليل الثاني، لا، خلاص يلمس فإذا بهما يعرف هل هذا أبيض أو أسود، مباشرة ينظر فيحصل له العلم هذا الضروري، لا يحتاج إلى نظر واستدلال، بخلاف العلم المكتسب فإنه يحتاج إلى نظر وإلى استدلال. نعم، وبالتالي الآن كالمعتزلة وغيرهم يقولون بأن العلم بالله عز وجل إذا كان مكتسبا فهو الذي يبنى عليه الإيمان، بخلاف العلم الضروري الذي يكسبه الإنسان بالفطرة. تعلم أن الله عز وجل ماذا؟ عالم في عليائه، وأنه ماذا؟ بائن عن خلقه، كما جاء في حديث الجارية: أين الله؟ قالت: ماذا؟ في السماء. فهذا علم ماذا؟ علم ضروري، لأنه ماذا؟ جبلت عليه الفطر. فهؤلاء يسمون العلم الذي يكون ماذا؟ من غير نظر مستتاب، لا يسمونه علما. ولهذا ناقش الإمام الجويني ناقش المعتزلة في هذا الباب، وقال يعني مما ذكره رحمة الله تعالى عليه في كتابه البرهان، أنه مما يعاب أو يرد على المعتزلة قولهم بأنه ماذا؟ أن علم المقلد الذي لا يحصل بنظر مستدلال لا يسمى علما عندهم. المقلد عندهم علمه لا يسمى علما، لأنه لا بد يعمل النظر والاستدلال حتى يصل إلى النتيجة. فمعرفة الله عز وجل النظرية تسمى عندهم معرفة، أما المعرفة الاضطرارية الضرورية فعندهم لا تسمى علما ولا معرفة، وقد زلت بهم الأقدام وضلت بهم الأفهام في هذا الباب. نعم. نعم. نعم. لا لا أبدا، يعني هذا وإلا سوف تدخلنا ماذا في متاهة لن نخرج منها، وإلا الآن نجرح جميع من في المجلس ونخرج منها. طيب، المقصود بأنهم يعرفونهم خير من معرفتهم لأنفسهم، لأن هؤلاء بنوا هذا العلم، علم الجرح والتعديل، على ما يسمى بالصبر والتتبع والاستقصاء، ولم يبنوه على قيل وقال. فأنت تظن أن ما أودعوه في مصنفاتهم ككتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، أو في سؤالاتهم كسؤالات أبي حاتم الرازي وأبو أيضا أبو زرعة الرازي، أبو زرعة الرازي متوفى سنة 264 للهجرة، وأبو حاتم الرازي متوفى سنة 277 للهجرة، فهؤلاء لم يأتي هذا العلم من عدم أو عن كسل أو عن ظن، لا أبدا. كان الواحد منهم يقطع الفيافي والقفار ويلازم ذلك الشيخ كملازمة الظل، كيف يأكل، كيف يشرب، أين يذهب، هل يفعل، ماذا يفعل، كيف يحدث، هل يحدث من حفظه، هل يرجع إلى كتابه، ثم يقارن أحاديثه كلها بالأصول حتى يخرج بالنتيجة، فيكون أعرف بحال هذا الشخص. ولذلك يقول الإمام الدارمي رحمة الله تعالى عليه، أو يقول يحيى بن معين: أخطأ عفان في نيف وعشرين حديثا لا يعلمها هو، حتى هو لم يكن يعلمها، فأخبرته ذلك سرا فيما بيني وبينه. هؤلاء العلماء كانوا أعرف الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق. فلذلك العلم هذا لم يأتي من عدم. انظروا إلى رحلة الإمام أحمد رحمه الله مع يحيى بن معين إلى عبد الرزاق بن همام الصنعاني، ولما مروا بأبي نعيم الفضل بن دكين الثقة الجبل، فأراد ماذا؟ يحيى بن معين أن يمتحنه ليعرف ماذا؟ هل هو ثقة أم لا؟ فقال له الإمام أحمد بن حنبل: إياك أن تفعل، إن الرجل ثقة ثقة. وكررها ثلاث مرات، حتى قيل أن أكثر ما ورد في التوثيق هو تكرار لفظ الثقة تسع مرات، وهو ما وثق به أبو حاتم الرازي أحد الرواة، فكان يقول: فلان ثقة ثقة ثقة، يعني تسع مرات، يعني لا تسأل عنه فهو الجبل. فقال: لا، لابد أن امتحنه أعرف حتى يصل للعلم اليقيني. فامتحنه بثلاثين حديث، ووضع له في كل عشرة حديث حديث ليست من أحاديثه، فكان كل مرة يقول: اضرب عليه، ليس من حديثي، اضرب عليه. في المرة الثالثة غضب وركله ركلة فطار، فقال له الإمام أحمد: ألم أقل لك أن الرجل ثقة؟ قال: والله إن ركلته هذه أحب إلي من كل سفرتي. لماذا؟ لأنه خرج بنتيجة أنه ماذا؟ أن الرجل ثقة. فلذلك أعرف بالرواة من أنفسهم، لأن هذا العلم كان مبني على التتبع. كل راوي في حد ذاته درسوه دراسة مفصلة. أدق علم هو علم الجرح والتعديل. تظن أن علم الجرح والتعديل كما هو في زماننا، فلان ماذا ارمي به، فلان ماذا، لا أبدا. الجرح والتعديل لا يكون إلا عن ماذا، عن يقين. لأن هؤلاء ماذا، تتكلم عن أناس وأعراض. إياك لو أنك تخطئ في تعديل المجروح أو ألف واحد من المجروحين، أعظم وأهون عند الله عز وجل من أنك تجرح عدلا، من أنك ماذا تجرح عدل. لأن هؤلاء العلماء لحومهم ماذا مسمومة، وعاقبة منتقصهم ماذا وخيمة. فعلم الجرح والتعديل كانت له أصوله. وأذكر أن شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد اللطيف رحمة الله تعالى عليه، وهو ما كان يلقب بذهبي العصر، وقد تشرفنا بالدراسة عليه في كلية الحديث، وكانت كنا آخر دفعة درسها قبل أن يتوفى رحمة الله تعالى عليه، فله كتاب فذ سماه ضوابط الجرح والتعديل، ضوابط الجرح والتعديل. ولعل الله عز وجل ييسر لنا في قابل الأيام تكون لنا دورة في شرح هذا الكتاب الذي أخذته من فيه بالسند العالي، ولله الحمد أولا وآخرا. فقد يعني الأمور هذه ليست كما، ليس أنهم ينظرون في الشخص ثم يقول لك لا هذا عدل وهذا ثقة، لا أبدا. إنما ماذا كما قلنا بالتتبع والاستقراء لحال هذا الشخص. نعم. فهذا، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا في أقوالنا وأفعالنا، وأن يلهمنا السداد والتوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموعدنا يوم غد إن شاء الله بعد صلاة الظهر مباشرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.